أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل الدعاء في المقبرة بعد دفن الميت وانصراف المشيعين برفع اليدين، يقول أدعو للأموات ولنفسي، فهل في هذا الدعاء بأس؟ قد ورد يعني الدعاء للميت، وقد جاء في حديث صحيح: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وأنه يدعى للميت بعد أن يدفن، أنه يدعى له. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج، وأن هذا مستثنى إذا كان يدعو للميت بدعاء سليم من الشركيات، يدعو له بالمغفرة والرحمة وأن الله ينور له في قبره ويوسع له فيه، فهذا الدعاء. وإذا دعا لنفسه أرجو أنه لا حرج عليه في هذا الموطن ولو رفع يديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبنا لأداء عمرة أنا وزوجتي، وبعد دخولنا مكة تلوثت ملابسي من رضيع معنا، وعدنا إلى المدينة دون أداء العمرة، فما الحكم؟ ولو كان علينا دم فهل علينا التوكيل المقيم بمكة؟ فهل يمكن توكيل مقيم في مكة؟ كيف تعودون إلى المدينة؟ يعني الذي فهمت من هذا السؤال أنه مجرد تلوث ملابسك من هذا الرضيع بسببه يعني انصرفتم عن العمرة، هذا لا يجوز، وهذا استخفاف بحرمات الله، والله تعالى شدد في هذا الشأن وقال: وأتم الحج والعمرة لله، ومن يعظم حرمات الله ومن يعظم شعائر الله. فأنت دخلت في الإحرام وزوجتك دخلتما في الإحرام، فكيف تخرجان منه لغير مبرر؟ هذا لا يعتبر، مجرد تلوث الملابس تغسل، الملابس تغسل. لو فرضنا أن الطفل بال عليها أو أي شيء من النجاسات أصابت الملابس، هناك ولله الحمد حل ميسر لا حرج فيه، تغسلها. ولو فرضنا أنك طفت وفيها البول جاهلا أو ناسيا، فطوافك صحيح. فعودتك إلى المدينة خطأ، فإن كنت الآن قريب العهد فتبقى على إحرامك وتعود بإحرامك السابق، ولا يحل لك أن تتحلل. إن كنت من أهل المدينة ومقيم فيها فاتق الله وعد إلى إحرامك، وإن كان حصل شيء من مفسدات الإحرام تفدي، تخرج الفدية لما يكون من شيء من ذلك، وتمضي في إحرامك أنت وزوجتك. أحسن الله إليكم. يقول: هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع؟ هذا مما اختلف فيه، لكن بعد الهجرة بالإجماع لم يحج عليه الصلاة والسلام إلا حجة الوداع، لكن قبل الهجرة وقبل البعثة ورد حديث تدل على أنه كان يحج عليه الصلاة والسلام مع قريش، لكنه ما كان يتابعهم وكان يخرج إلى عرفات، بخلاف ما كانت عليه قريش من عدم خروجهم من الحرم، كان يخرج من الحرم عليه السلام ويأتي عرفات، فكان فحج في الجاهلية، وقيل بعد البعثة أيضا أنه حج عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: وضح لنا كيف وصلت لنا السنة دون تحريف أو تبديل، وكيف نعرف أن هذا هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموضوع ما يمكن أن أوضحه في مثل هذا المجلس، وقد سمعنا من الإمام اليوم في خطبة الجمعة بارك الله فيه كيف أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من فضل الله ورحمته أنها بلغتنا ولله الحمد، محفوظة في الجملة، يعني محفوظة في الجملة. القرآن الكريم بلغنا من غير تغيير ولا تبديل ولا حرف، هذا شيء مجمع عليه. أما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلامه الذي فيه بيان، فهذا نقل شيء منه، نقل بالتواتر وهو القليل، ونقل الآخر من غير تواتر لكن بأسانيد صحيحة، نطمئن إلى ثبوته في جملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك اختلاف وارد في كلمة عن كلمة، فقد يعبر الراوي بكلمة ويعبر آخر بكلمة أخرى، وقد يختصر هذا والآخر لا يختصر، ويورد من الرواية التي سمعها ما يناسب المقام فينقله بعض السامعين هكذا، فهكذا. فهذا من يعني أسباب الاختلاف في السنة. وأيضا من أسبابها أنه عليه الصلاة والسلام كان أول أمر يمنع الصحابة أن يكتبوا عنه، لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب شيئا عني فليمحه، حتى أذن لهم بعد ذلك في الكتابة، أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص، وأذن لآخرين، وفي حديث ابن عباس اكتبوا لأبي شاه في عام الفتح سنة 8 من الهجرة، بعد أن اطمأن عليه السلام أن القرآن لا يمكن أن يختلط بغيره حتى من كلامه هو صلى الله عليه وسلم، فلما اطمأن أذن لهم أن يكتبوا عنه ما تيسر، فكتب عبد الله بن عمرو، وكان من أوسعهم كتابة، وحفظ من حفظ من الصحابة كأبي هريرة وعائشة وابن عمر بن عباس وابن مسعود إلى آخره من أصحاب المرويات الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشيء الذي نحن بحاجة إليه هذا لا بد أن نقتنع أنه وصلنا، لأنه لا يمكن أن تصدق الآية التي قال الله فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يمكن أن تصدق علينا إلا بالتسليم بهذا، أنه عليه السلام يعني بلغ، ولذلك قال بلغوا عني ولو آية، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها أو بلغها إلى غيرها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الأمور الضرورية لهذه الأمة وأركان الدين وواجباته والذي لا بد من هذا بلغ، إن كان من القرآن أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد أن نسلم بأنه بلغنا. هنا أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز للمرأة أن تكون مأذونة شرعية، علما بأنه في بلدنا يجوز للمرأة أن تكون قاضية عملا بحرية المرأة في تعديل القانون، يقول والحديث للمرأة هذه بأن زوجها إمام مسجد، يقول تلبس النقاب ثم خلعت النقاب، يقول السؤال هل يجوز للمرأة أن تجلس في مجلس الرجال وتعقد القران، علما بأنه تقدم لهذه المأذونية أكثر من 20 طالب علم من الأزهر الشريف، ولكن كان عند المرأة ماجستير من أجل ذلك كانت الوظيفة لها. حسبنا الله. لا شك هذا من الضلال الذي ابتليت به هذه الأمة وتلك البلاد، هذا من الضلال. والرسول عليه السلام قد قال في الصحيح الحديث الثابت أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، وأنه يعتبر زنا، فهي لا تتولى عقد النكاح لا لنفسها ولا لابنتها ولا لأختها ولا لغيرها من النساء، حتى بالوكالة لا توكل، فهذا ليس من شأن النساء، فعقود الأنكحة إنما هي من شأن الرجال، ولاية تختص بالرجال. ولا شك أن المسلمات العفيفات التي تربين على الحياء والطهر والعفاف لو لم يكن شيء من ذلك لا منعهن الحياء والعفة، فكيف قد ورد الشرع بجملة نصوص تدل على أنه ليس هذا من شأنهن؟ فكيف وقد كما يذكر السائل الرجال الذين يعني يستأهلون هذا العمل وتتوفر فيهم شروطه، ومع ذلك يصرف النظر عنهم وتقحم فيه هذه المرأة، لولا هذا الضلال الذي ابتلت به تلك الأمة والمتابعة للغربيين والإذعان لهم والانسياق وراء توجيهاتهم ورغباتهم، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يحرر هذه الأمة من هؤلاء الأشرار الذين يريدون أن يسنوا بها سنة أهل الكتاب، ويريدون ما حذر منه عليه الصلاة والسلام، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قالوا من اليهود والنصارى، قال فمن. فهؤلاء الأشرار الذين ابتلت بهم الأمة في بعض بلاد الإسلام يريدون متابعة اليهود والنصارى في أمريكا وأوروبا، ونزع المرأة حجابها وعفافها وما إلى ذلك، وهذه البلاد بلاد الحرمين بدأ هذا الغزو من فترة، بدأ هذا الغزو والهجوم يتسرب إليها، وقد هي له من يتلقفه، فنسأل الله أن يوفق ولاة الأمر أن يتفطنوا لهذا، وأن يتقوا الله في نساء المسلمين في عفافهن وحشمتهن وحيائهن، وأن يتقوا الله وأن لا تأخذهم العزة بالإثم والمنافسة في الضلال وما يسمى بحرية المرأة، وهو كله ضلال في ضلال. أبناء المسلمين ما يجدون أعمال، يتسكعون في الشوارع ما يجدون أعمال، والنساء قد اقتحمن الوظائف. انظروا هذه الخطة الخبيثة الخبيثة، تخرج النساء من بيوتهن وأبنائهن وإخوانهن لا يجدون أعمال، يتسكعون شحاذين مجرمين، وهذا ما يريده الغربيون. هذا الله سبحانه وتعالى حذرنا من هذا. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ماذا تريد أكثر من هذا البيان؟ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى حذرنا منه أشد التحذير، ومع ذلك لا زال هؤلاء القوم يريدون بنا الضلال ويخرجون نساء المسلمين من بيوتهن وينافسن الرجال في الوظائف. كما تلاحظ أخرجوهن شركات وحكومة وما إلى ذلك. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله في الأمانة التي أنيطت بهم، أو أن يبدلهم بغيرهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي يصلي ولا يقرأ الفاتحة؟ إن كان إماما أو منفردا فصلاته باطلة، صحيح باطلة. وإن كان الأحناف لهم اجتهادهم في هذا ويرون أن أي شيء من القرآن يجزئ، لكن الصحيح أن الإمام أو المنفرد إذا لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. أما إذا كان مأموما فالصحيح أنه لا ينبغي أن يقرأ الفاتحة، خاصة إذا جهر الإمام. إذا جهر الإمام قد وردت الأحاديث بأنه ينبغي أن ينصت ويستمع، والله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. إلا إذا كان في الصلاة السرية، في صلاة السرية والركعتين الأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب، فهذه ينبغي للمأموم أن يقرأ الفاتحة، لأنه الإمام لا يجهر بالقراءة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ وما هي كيفية السلام على الكفار؟ أن يكون يزيد هذا اللفظ ورحمة الله تعالى وبركاته، فأرجو أنه لا يكون فيه شيء ما دام في لفظ تعظيم لله سبحانه وتعالى. وإن كان الاقتصار على السنة، الاقتصار على السنة أولى، لأن أولى الناس بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك علمنا هذا اللفظ، فقال: السلام عليكم ورحمة الله، ما قال ورحمة الله تعالى وبركاته. فكونك تتأدب بأدب الرسول عليه السلام ولا تبدي شيء أنك يعني قلت شيء لم يقله من تبجيل وتعظيم لله سبحانه وتعالى، والله يعلم ما في نفسك، فأنت تعظم الله وتجل الله فتؤجر على هذه النية، والأولى أن تتابع وتقتصر. أما السلام على الكفار فأكثر أهل العلم على أنه لا يبتدئ، لا يبتدئ الكفار بالسلام، لا يبتدئهم، لكن الرد، والصحيح أنه يرد عليهم إذا سلموا يرد عليهم. ومر بنا في دروس سابقة كيف الرد، إما أن يقولوا عليكم أو يرد صريحا يقول عليكم السلام على سبيل الدعاء. ولذلك مما يستدلون به في الحديث الذي مر بنا: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، في حديث: لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينهم. قالوا: هذا يدل على أن الكفار لا يدخلون في هذا، لأن المقصود تحقيق المحبة، والمحبة بيننا وبين الكفار ما يجوز أن يكون بينكم وبينهم محبة ولا مودة، إنما هي بينك وبين أخوانك المسلمين. أما اليهود والنصارى لا محبة ولا مودة، إنما هي مصالح، مصالح إذا لزم الأمر، مصلحة جوار أو زمالة أو ما إلى ذلك، فأنت تعامله بمقتضى هذه المصلحة. فإن ابتدأك بالسلام ترد عليه بما يناسب الحال، إلا إذا كنت تطمع في إسلامه وتريد أن تتألفه فلا شك أنه ينبغي لك أن تترفق به. أحسن الله إليكم. يقول: إذا عرفت أن صاحبي لا يرد السلام لكبره أو انشغاله بما لا فائدة له، هل أسلم عليه؟ حتى لو يرد السلام تسلم. قد ورد في بعض الأثار أن الملائكة يسلمون عليك، يردون عليك السلام، فأنت تقيم عليه حجة. لكن إن كنت يعني لك نية أخرى تقول: لا أريد أن أؤثمه، لأنك إذا سلمت عليه السلام منك سنة على الصحيح، والرد منه واجب، فأنت يعني رفقا به تقول: ما دمت أعرف أنه إنسان متكبر ولا يرد السلام. أو قد يكون من قبيل المعاملة بالمثل، فإذا كان متكبر فهذا فاسق، والفاسق كما سوف يرد في أحاديث أخرى، والبدع على البدع والفسق لا يسلم عليه، فأنت تترك السلام عليه، إما حتى لا تحمله واجبا لا يقوم به، أو ما دام ترى أنه متكبر وأنت متحقق، لا يكون، قد يكون الكبر من جانبك أو من جانبه ما ندري، لكن إذا فرضنا أنك يعني تصورك صحيح أنه عنه متكبر، فلا شك أن ترك السلام عليه أولى وصرف النظر عنه أولى. وأما المتشاغل فارفع صوتك بالسلام، فإن سمعك ورد فبها، وإن كان لم يسمع فهو معذور وأنت معذور. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز السلام على المرأة باليد إذا كانت عجوز؟ باليد لا يجوز، لا يجوز ولو كانت عجوز. هذا مس اليد بالنسبة للمرأة ممنوع، وبإجماع أهل العلم لا يمس يدها ولا من خلف حائل ولا شيء من هذا القبيل، هي أجنبية عنك، وكما يقال لكل ساقطة لاقطة، فهي عجوز قد تبتلى بعجوز مثلها، فهذا لا ضابط له، فلا ينبغي مس المرأة. وحديث عائشة رضي الله عنها في شأنه عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم، قالت: والله ما مست يده يد واحدة منهن، إنما كانت المبايعة بالسلام، في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. فالصحابة رضي الله عنهم بايعوا بأيديهم، قدموا بأيديهم وبايعوا. أما النساء فكما قالت عائشة رضي الله عنها وعنهن: بايعنا بالكلام، ولم تمس يده على السلام، وهو المعصوم المأمون جانبه لم تمس يده يد امرأة منهن. صلى الله عليكم. يقول: إذا بدأتنا النساء بالسلام فهل نرد عليهن؟ مع أمن الفتنة، مثل ما ذكرنا أهل العلم، إذا كان مأمون ما يكون فيه استتبعه أشياء أو كلام واستطراد في الحديث، مجرد سلام فقد يقال يرد واحد يرد، وإن كان يخشى من الفتنة فالأولى صرف النظر عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يكتفي بقول السلام ويرد التحية بقوله السلام ولم يقول وعليكم السلام؟ من أهل العلم من يرى أن هذا يجزئ، كما ويستدل بمثل قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، فلو اقتصر، لكن هذا لا شك فيه قصور كونه اقتصر على كلمة السلام، السلام باعتبار تقدير السلام عليكم، وكذلك الآخر رد عليه، لكن هذا لا شك أنه قاصر، ولكنه يعني أدنى الواجب، أدنى الواجب أو أدنى الأدب في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: في الذي يدعو للميت هل يستقبل القبلة أم يجوز له أن يستقبل القبر؟ الدعاء ينبغي أن يستقبل فيه القبلة، أما السلام، السلام على الميت يستقبل وجهه إذا أراد أن يسلم عليه، كما هو السلام على الأحياء، أنت إذا أردت أن تسلم على الأحياء تواجه المسلم عليه في وجهه، فكذلك الميت تأتيه من قبل وجهه، ولذلك السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في قبره، الصحيح من كلام أهل العلم أنك تكون في مستدبرا القبلة وتواجه وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء فالأولى أنك تنصرف إلى القبلة وتدعو، أو تكون خلف الميت من خلفه وتدعو له، أو وإن كنت في أيضا في المواجهة مع السلام، يعني تسلم على الميت وتدعو له بأن الله سبحانه وتعالى يوسع له في قبره، فقد يكون له حرج لهذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: شخص بحاجة إلى مبلغ من المال، ومن الممكن الحصول عليه بقرض من البنك وفق ضمانات مستحقاته من الشركة التي يعمل بها، ومن شروط البنك أنه يأخذ نسبة 4% في السنة الواحدة من المبلغ المراد سحبه باعتبار هذه النسبة رسوم إيجارية. يقول: فما هو الحكم في مثل هذه العملية مع العلم أن موظف البنك يؤكد أنها مجازة من قبل الهيئة الشرعية باعتبار أنها رسوم إيش؟ إيجارية. إيجارية؟ هذا ربا، ولا نثق بكلام الموظف البنك. الموظف البنك من جملة الفسقة الذين قال الله تعالى في حقهم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا يقبل كلامه، وإن كانت الهيئة الشرعية فهي مخطئة هذا ربا واضح صريح، لكن يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، رسوم إدارية، رسوم إيجارية، رسوم، فهذه يعني كونهم يعطون قرض ويأخذونه من راتبه من الشركة ويضعون عليه كل سنة رسم 4%، هذا هو الربا، لكن يسمونه بغير اسمه. فاتق الله ولا تتعامل معهم، اتق الله، ولا ينبغي الثقة بما تنشره البنوك الآن من فتاوى، واللوم على هؤلاء الذين يتعاملون من أهل الشرع من أهل العلم هداهم الله يتعاملون مع البنوك، مع أنهم يعرفون أن البنوك تدلس عليهم وتلبس عليهم وتنقل فتاواهم وتطبقها على أشياء غير ما أرادوه. فالعالم الذي يعني يقدر كلامه وفتوى لا ينبغي أن يتعامل مع هذه البنوك، ويتق الله ما دام يرى أنهم يتحايلون عليه ويتلاعبون على فتاواه، وكما يقولون يستثمرونها ويقفزون من فوقه، فلا ينبغي لك أن تتعامل، بل ينبغي أن تحذر، تحذر من التعامل معهم. نسأل الله أن يهدي الجميع ويكفينا شر هؤلاء. كيف ما فهمت الصورة هذه؟ يقرضون 10,000، هي نفسها، لا هي أخذوا حقه مقدما، يعني يقولون أقرضناك 10,000 ويسلمون 9 وأخذوا الربا 1000، 10% أخذوه مقدما، هذا هو الربا بعينه. أحسن الله إليكم. يقول: من هم الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ يقول: هل هم أهل الحديث الذين يطلبون العلم، أم هم المجاهدون الذين في الثغور؟ هم الذين جاء في الحديث وصفهم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. لما سئل كما جاء في بعض الروايات: طوبى للغرباء، وما ورد من ألفاظ مقاربة، فلما سئل عليه الصلاة والسلام قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر ما كان عليه الصحابة: علم وعمل، جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتآلف ومحبة وتعاون. فهؤلاء، فالأمة التي تكون أينما كانت في شرق البلاد الإسلامية أو في غربها أو أينما كانت، إذا كانت على هذه الحال، علم بالحديث والقرآن والتفسير وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهي الفرقة الناجية. أحسن الله إليكم. يقول: قريبتي أفطرت رمضانين يفصل بينهما رمضان واحد قد صامته، وكان سبب ذلك الحمل والولادة، وقد كانت تصوم أحيانا حتى يشق عليها ويصيبها الإعياء فتفطر، وحتى الآن لم تستطع الصيام أو القضاء، فماذا يجب عليها؟ إن كانت يعني أيست من القضاء وأنها لا تستطيع أن تقضي، فتلزمها الكفارة، تطعم، يلزمها الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكين. فالشهر الذي لم تصمه إن كان 29 أو 30 بحسب ما كان، تكفر بعدد أيامه، وهكذا الشهر الآخر الذي أفطرته. إذا أيست من القضاء وأن صحتها لا تساعدها على ذلك، فتطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر الذي ثبت في البلد الذي هي فيه. لا، إطعام، إطعام، ينبغي أن تخرج طعام أو توكل من يطعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض المصلين إذا دخلوا المسجد سلموا بصوت مرتفع، هل يصح ذلك؟ ذكرنا في أثناء الكلام على الحديث أنه لا ينبغي. إذا دخل المسجد فهناك المصلون والقارئون والذاكرون، فينبغي أن يسلم مثل ما صنع عليه السلام لما دخل على المجلس الذي فيه نائمون ومستيقظون، فيسلم سلام يسمعه من ليس متشاغل بشيء، ولا يزعج المتشاغل بشيء آخر. أحسن الله إليكم. يقول: هل أجر الصلاة على الميت الطفل مثل أجر الصلاة على الميت البالغ؟ هذا اللي يظهر الحديث، ما ورد بالتفرقة، ورد مطلقا: من صلى على جنازة فله قيراط. فالجنازة تطلق على الميت ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فإذا احتسب المصلي فله هذا الأجر إن شاء الله. يقول: وهل يحصل المصلي على الأموات أجر واحد أو تتعدد الأجور؟ ما أدري الحقيقة، ما إلا أننا نقول فضل الله واسع، لأننا إن نظرنا باعتبار ما صدر من المصلي وهي صلاة واحدة، فقد يقال له هذا. وإن نظرنا إلى اعتبار من صلي عليهم فهو بعددهم، الأجر يكون بعددهم، فالأمر محتمل لهذا وهذا، وفضل الله واسع. فالذي تطمع نفسه ويطمح إلى هذا الأجر ويستحضره ويقول صيغة الجمع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. أحسن الله إليكم. يقول يلاحظ أن بعض الناس إذا أراد نداء بعض العمالة يقول له يا محمد، وقد لا يكون اسمه محمد وقد يكون غير مسلم. يقول هذا ما يصلح نسمعه. وأيضا إما أن يقول يا أخي، هذا اللفظ إنما المؤمنون إخوة، أو يقول يا عبد الله، فهو عبد لله، يا عبد الله، حتى ولو يكون اسمه عبد الله، فيا عبد الله يا عبد الرحمن، يعني هذا لفظ جيد طيب، أو يا أخي ما دام يطمئن إلى أنه مسلم. أما إذا لم يكن مسلم لا ينبغي أن يقول يا أخي، بل حتى لو قال يا عبد الله فهو عبد لله رغم أنفه، وإن كان كافر فهو عبد لله. فالأولى يعني ما نسمعه يا محمد يا كذا أو يا أبو محمد، هذا ما ينبغي، ما يصلح. أحسن الله إليكم. يقول إذا أردت السلام على شخص وأنا أجهل ديانته، فما هي صفة السلام في هذه الحالة؟ هذا بحسب البيئة التي أنت فيها. إذا كانت البيئة يغلب عليها المسلمون وأن أكثر من توجههم إخوانك المسلمين، فتقلب هذا الجانب. وأيضا هيئة الشخص، هيئته إذا كانت هيئة المسلم في لباسه و يعني حاله، فهذا تعامله. وإن كان يبدو منه شيء البيئة غير يغلب عليها غير المسلمين أو مختلطون أو هيئته غير هيئة المسلم، فممكن تعطي تحية عامة يعني حتى تتعرف عليه. أحسن الله إليكم. يقول يلاحظ أن أناس يستقبلون القبة الخضراء ويدعون بخشوع، آمل توجيه كلمة. كثير ما حذرنا من هذا المسلك، التوجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أطراف المسجد، من شمال المسجد ومن شرقه ومن غربه، يزعمون أنهم يسلمون وبعضهم يدعو، هذا خلاف السنة، هذا بدعة. لأن كان يريد أن يسلم يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام عند القبر، أما كونه هكذا يقف بخشوع كأنه مصلي فهذا من البدع التي أنكرها أهل العلم من سنين، وهم ينكرون هذا الفعل الذي طرأ وحدث. فلا ينبغي، ومن رأيناه ينبغي أن ننبهه إلى أن هذا لا يصلح، فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يذهب، أو لا يقف بهذه الحال. إذا كان يسلم ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تصلي بدون أن تضع يديك على إحداهما على الأخرى وتتجه للقبر في أطراف المسجد، بل أينما متوجه شمال أو جنوب أو شرق أو غرب تصلي وتكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. عندما أمر يقول كثير باقي كم، يقول عندما أمر بجوار شخص يدخن لا أرد عليه السلام لأن فمه ملوث، يقول فما حكم ذلك؟ أنت لا تبتدئ بالسلام، لكن إن كنت تريد مناصحته ترى أنه ممكن تبادئ بالسلام وتنصحه، أو سلم عليك أيضا كذلك. إذا ترى أنه قد يقبل النصيحة أو أنه يجهل هذا الأمر فترد عليه السلام وتناصحه، لكن إن كان متمرد جربته مرارا ومستهتر ويستخف ولا يبالي، أو مجلس نصحتهم مرارا ومع ذلك يصرون، فالأولى أنك لا تسلم عليهم، لا تسلم عليهم، لعل هذا يردعهم عما هم عليه. كذلك إذا كان يجهل، إن كان يجهل هذا الأمر، يعني بعض الناس يرى أن هذا شيء عادي، فإذا كان يجهل تسلم عليه وتنصحه وتبين له. وإن كان قد نصحته مرارا وتمرد على أمر الرسول عليه السلام، فالأولى أنك ما تسلم عليه ولا ترد عليه. أحسن الله إليكم. يقول قلت لزوجتي علي الطلاق لا تروحي عند فلانة، يقول وكنت مستيقظ من النوم، وعندما أتى علي الصبح ندمت على هذا حلف اليمين، وما زال هذا اليمين أو السبب معلق، فهل يقع طلاق بوقوع السبب أم لا؟ هذا الكلام عليه طول، والطلاق وأحكامه لا بد أن تتصل اتصالا يعني منفردا، وتسأل إما بعض المشايخ أو تسألني على الهاتف، فيحتاج كلام وتفصيل يعني حتى نطمئن إلى الجواب. أحسن الله إليكم. يقول هل الأغاني والأناشيد التي تمدح النبي صلى الله عليه وسلم تجوز أم هي حرام كما تفعل بعض الفضائيات وفيها كلمات فيها السلام. لا، إذا كان مقتنن بالموسيقى والمزامير وغنى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمدح بالغنى، وهو الذي حذر من الغنى ونفر منه، لكن يمدح بالشعر، يمدح بالنشيد، بالرجز، هذا شيء ما لا إشكال فيه أن يمدح عليه الصلاة والسلام، وهو أهل للمدح عليه الصلاة. لكن إذا كان في المدح شركيات، وقد حذر عليه الصلاة والسلام ونهى الذي مدحه وقال وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال لا يعلم ما في غد إلا الله، ونهاه عن هذا الكلام والمبالغة والإطراء، حذر منه عليه الصلاة. فإذا كان مع موسيقى كما نلاحظ في بعض الإذاعات يمدحون الرسول بالموسيقى، فهذا ضلال، ضلال ومدح له بما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا من الحماقة والضلال والجهل، ومن طريقة إفشاء المعاصي في المجتمع بهذه الطريقة الشيطانية. فهذه طريقة شيطانية لنشر المعاصي عن طريق دس السم بالدسم كما يقولون. فنسأل الله أن يهدي الضالين، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يصلح حال المسلمين، وأن يصلح ولاة أمورنا، ويهديهم لما فيه الخير، وأن يرينا جميعا الحق حقا، ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. وأكرر الأخوان أنه بعد الأذان نتابع المؤذن ولا نتشاغل بالأسئلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.